السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والله إلى الله ولي الصالحين. رسوله اللهم محمد وعلى محمد كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح العمل. حاضر يا واحدة. دكتور محمد اقفل المايك عندك. دكتور محمد كده كويس تمام ماشي. الامن وصح عمل وثقنا لما يحب ويرضى. يعني ان شاء الله باذن الله نبدأ باذن الله سبحانه ان شاء الله من ثروت. وان شاء الله نبدا ليله كده مع الدكتور محمد ثروت من الناس يعني على علم ربنا يبارك فيه وله سبق يعني في طريق الدين فضل الكثير يعني باذن الله سبحانه وتعالى تستفيدوا منه جدا باذن الله سبحانه وتعالى. فكونوا دايما كده يعني مع ان شاء الله باذن الله. يعني مهمه جدا مش هتكلم ايه هسيب المكان ان هو يكون ايه ان شاء الله معاكم. فنجتهد ان شاء الله باذن الله. دكتور محمد ان شاء الله بقى مربي الورش باذن الله طوال على اي استفسار اقتراحات اي ما شاء الله معاكم بإذن الله سبحانه وتعالى يكون متابعكم في كل شيء إن شاء الله. فربنا يكرمكم رب يتقبل منكم إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يسددكم جميعا وأن يوفقنا وإياكم الفردوس. أطلب المقام لثروة ربنا يبارك فيه رب بإذن الله. فليتفضل المشكور جزاه الله خيرا. وانتقل إن شاء الله بإذن الله للفرقة الثالثة إن شاء الله بإذن الله على الورش الوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه. ثم أما بعد، اولا نبدا كده بالدعاء. اللهم انا نسالك في عملنا هذا الاخلاص والسداد. اللهم انا نسالك في عملنا هذا الاخلاص والسداد وان توفقنا فيه لمرضاتك. ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا وابصارنا على دينك. الحقيقة في الأول يعني أنا حابب إن إحنا في المقام الأول إن إحنا نقول لابد من استحضار النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنتمنى من الله عز وجل إن يصلح نوايانا، وندعو الله عز وجل أن يصلح نوايانا جميعا. وأتمنى إن كل الأخ وكل أخت معنا بإذن الله كل واحد يستحضر في بداية هذا المجلس النية، وأن يجتهد في أن يتحرى بنياته وإلى الله عز وجل. في الاول حابب يعني نتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور حازم شومان على انه كان السبب في هذا العمل الضخم. ونتوجه بالشكر ايضا لموقع الطريق الى الله ولغرفة الهداية الصوتية ولادارة المعهد والشيخ احمد جزاه الله خيرا على هذا الجهد المبذول. كذلك نتقدم بالشكر لطلاب المعهد عموما والفرقة الثانية بالذات. ما شاء الله يعني لما الاخوة وروني الشغل والنتائج والتعليقات اللي شفتها في الحفلة ما شاء الله حاجة يعني تبهر، ويعني حاجة جميلة جدا ان الواحد يشتغل مع ناس همتهم ما شاء الله عالية بالطريقة دي. يتمنى من الله عز وجل انه يفتح علينا جميعا وان يجعل هذه الخطوة يا رب خطوة للامام وخطوة الى مرضات الله سبحانه وتعالى. طبعا اطلعت على نتائج الفرقه، ويعني قالوا لي ان في العشر الاوائل، وانا احب يعني ان انا يعني ابارك لهم واهنئهم. الاخت خديجه محمد فرج وفي سبيل الله، ورقيه محمد وفخوره بنقابي وهبه فرج، واسراء عبد التواب، وامنيه عيد عائده، وسجده خشوع، وعبير ابو المكارم، وام الدحداح. ربنا يبارك فيهم، واتمنى ان يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل هذه السنه سنه يعني سنه خير عليهم باذن الله سبحانه وتعالى، وان يكون التقدم فيه ازدياد، وان يكون الناس كل الناس تكون بتنافس بشده على المراتب ان شاء الله باذن الله المتقدمه. طبعا ان شاء الله باذن الله احنا عارفين ان احنا الماده اللي احنا هنبقى فيها مع بعض ماده الورش. ماده الورش في عمودها الفقري بتاعها التربيه، هنتكلم فيها عن التربيه، والتربيه من الحاجات المهمه جدا، واهميه التربيه، اهميه التربيه في الحياه. لو جينا نتكلم عن اهميه التربيه في الحياه هنلاقي يعني نصوص كثيره جدا وايات كثيره جدا بتكلمنا عن ايات وحديث كثيره جدا بتكلمنا عن التربيه. اختصارا كده يعني من الحاجات المهمه جدا ان الله عز وجل لما تكلم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. فربنا سبحانه وتعالى جاب قبل العلم حاجه اسمها التزكيه، ويزكيهم ويعلمهم، يعني التزكيه قبل العلم، يعني في مرحله لسه احنا المفروض ان احنا نتناولها قبل العلم اللي هي التزكيه. التزكيه دي ربنا سبحانه وتعالى قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها، شفت زي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول قد أفلح من زكاها، من زكى نفسه وطهرها. التزكية دي لما نيجي نصنفها كده هي علم من علوم التربية، التزكية جزء من أجزاء التربية. فطبعا دي حاجة لابد ان احنا نلتفت اليها، ان اهمية التزكية واهمية التربية في حياتنا جميعا. طيب ماذا يستفيد الانسان من وجود مربي في حياته؟ ماذا يستفيد الطالب من وجود مربي في حياته؟ تعالى كده نشوف ايام النبي صلى الله عليه وسلم واثر سيدنا ابو مسعود. سيدنا ابو مسعود بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرنا بالصدقة انطلق احدنا الى السوق فيحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم لمئة ألف، يعني لمئة ألف مد، وما يتصدق. سيدنا أبو مسعود هنا بيلمس نقطة مهمة جدا، وهي نقطة أهمية وجود النبي صلى الله عليه وسلم وارتباطهم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم عن الصدقة، يوم يعني بعض الصحابة طالع رايح الجبل جايب حطب ونازل بيعه في السوق، لحد ما يلم في ايده مثلا شويه تمر في ايده ويروح يبيعهم ويتصدق بهم او يتصدق بهذا التمر. لماذا؟ لينال هذا الثواب العظيم الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهم جدا ان الانسان يبقى مرتبط في حياته بمربي، مهم جدا ان المربي في حياه اي طالب. ولذلك يقول لك يوم ليك مع مربي افضل واسرع في السير الى الله عز وجل من سنه ليك وانت لوحدك. اللي المربي في حياتك بيحاول ياخد كل الطاقات اللي عندك وبيحاول يوجهها الى اماكنها الصحيحه، بيحاول ان هو يخليك فعلا يعني كيف تتواكب مع الدين، كيف تاخذ الدين بشكل لا يؤرقك وفي نفس الوقت تكون مفيد انت كمان للدين. الحديث حديث ابو مسعود، حديث ابو مسعود. وفي بعض الروايات ان ابو مسعود كان بيقول الكلام ده على نفسه، ان هو بيقول فيصيب احدنا فيصيب المد وان لبعضهم ل 100 الف، يعني في بعض الروايات قال شقيق ما نراه الا ما تراه الا نفسه، يعني بيتكلم على نفسه ان هو بيقول يعني انا وصلت في هذا اليوم ان انا بقى عندي 1000 مد ولا 100 الف مد وما بتصدقش. ده ليه؟ لان يعني اصبح المربي اللي في حياته اللي هو كان مرتبط بيه مش موجود. فشوف قد ايه يعني قد ايه اهميه المربي في حياتك، وقد ايه هو بيوجهك للمسير الصحيح في حياتك. فعلى كده لو سالنا اي اخ وقلنا له او اي اخت من الاخوات الموجوده، لو واحد جه وقال لك او قال لك يعني انا مش عارف اعمل ايه، انا الدنيا البنات بره في الشارع بيعملوا كذا، والولد او البنت تقول الفتن في الشارع ومش عارف التزم والكلام ده. فاغلبنا دايما، ودي نقطه مهمه جدا فعلا، ودي نقطه مهمه جدا اللي هي نقول له اهم حاجه البيئه، اهم حاجه الصحبه، لابد ليك من صحبه صالحه. في نقطه اهم من كده كمان، لان بعض الناس ممكن تقول له البيئه، وهو يقول لك انا في بيئه كويسه. يعني الشاب اللي راح يسال النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا ده كان قاعد في وسط ابو بكر وعمر، وكان قاعد في وسط الصحابه. اللي كان بيشرب الخمر كان قاعد في وسط الصحابه. اللي كان بيعمل كذا كان في وسط بيئه كويسه. فقد تكون البيئه كويسه، طب ايه اللي بيبقى ناقصه؟ ايه اللي بيبقى ناقصه؟ اللي كان ناقصه ان هو يبقى كان معاه مربي، ان هو كان يبقى معاه مربي. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم جاله الشاب اللي قال له ايه ذنبي في الزنا، قال له ايه؟ ما قالوش غير صحبتك، ما قالوش انت الجنه والنار وانت هتعمل كده ازاي، لكن قال له اترضاه لامك؟ اترضاه لاختك؟ بدا يكلمه ويلمس فيه جانب الفطره بتاعته. فهنا اهميه، يعني شوف الشخص ده لو ما كانش في حياته مربي، لو كل اللي كان بالنسبه له هو واحد صاحب بس بيوجهه بيسكنه او بيحاول يدردش معاه فبيحاول يهديه، لكن لما كان في مربي في حياته ازاي قدر يوجه هذا الشاب ويخليه راجع فعلا بيطرح هذا الامر وبيخليه فعلا ماشي الى الله عز وجل ماشيا صحيحا. فلذلك يقول لك دايما كل واحد مننا هو اصلا محتاج لحد كبير دايما يوجهه، محتاج لمربي يوجهه. فاذا يعني انت بتبقى محتاج لبيئه ايمانيه، كذلك على قد ما انت محتاج بيئه ايمانيه تعيش فيها انت محتاج لمربي كمان يبقى معاك في هذه البيئه الايمانيه. يبقى النقطتين دول مهمين جدا. يبقى انا لما باجي انصح نفسي او اجي انصح اخواني او اجي انصح الشباب اللي في عامه اللي احنا بنقابلهم في الشارع عموما، انا لازم اقول له النقطتين دول، لازم اقول له الصحبه الصالحه والمربي الصالح. الصحبه الصالحه فعلا هتشد من عزمك، لكن برضه لازم يكون معاك مربي، لابد لازم يكون معاك مربي يتابع اوراقك، يتابع عباداتك، يتابع حياتك، يتابع افكارك، يتابع كل حاجه في حياتك، انت بتفكر ازاي وتمشي ازاي ويتعامل معاك بناء على ايه. فاذا يعني هذه نقطه مهمه. طبعا مساله المربي دي بتبقى مساله خطيره جدا، لان زي ما بيقولوا يعني في التربيه يقول لك ان بناء انسان او تربيه انسان او بناء انسان اخطر الف مره من بناء عمارات وشاهقات واقام وبناء كباري وبناء اي شيء من الحاجات الكبيره جدا اللي احنا بنسمع عنها. ليه؟ لان انت فعلا لما بتبني انسان سليم انت متخيل الانسان ده ممكن يعمل ايه. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قعد يربي في مصعب بن عمير في طول 8 سنين او 9 سنين. سيدنا مصعب بن عمير اول ما دخل المدينه كان فتح. ليه؟ لانه قعد يتربى 8 سنين. انت متخيل الانسان اللي بيقعد يتربى ده بيبقى بعد كده عامل ازاي، بيغير العالم ازاي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قعد فتره كبيره جدا وفضل لاخر لحظه. سوره الحجرات من الصور اللي نزلت في اخر العهد المدني، في اخر الصور المدنيه، ومع ذلك الصوره كلها بتتكلم عن اداب وتربيه وازاي يتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وازاي يتعاملوا مع بعض وازاي يتعاملوا في حال الخلاف وازاي يتعاملوا، يعني كلها بتتكلم عن التربيه. طب يعني لحد امتى يفضل الانسان يتربى؟ لحد النهايه. الانسان ما بيستغنيش عن التربيه ابدا. ما فيش انسان يا جماعه ما فيش انسان ينفع ان يبقى مش في حياته مربي. لازم كل انسان مننا لازم في حياته مربي. تعال نشوف كده سريعا مشاهد رهيبه من مشاهد من الانبياء كيف كانوا يهتمون بامر التربيه. مشهد سيدنا ابراهيم عليه السلام، لما سيدنا ابراهيم عليه السلام خد لوط اللي هو ابن اخوه او في بعض الروايات ابن عمه يربيه، ايه اللي حصل للوط عليه السلام؟ لوط عليه السلام اصبح نبيا. فامن له لوط، مش فامن به، فامن له لوط عليه السلام. فلما لوط عليه السلام امن بابراهيم عليه السلام وتربى تربيه، شاف ابراهيم عليه السلام ونموذج ابراهيم عليه السلام، سيدنا لوط عليه السلام راح قعد في وسط ناس، يعني مافيا، في وسط ناس يعني احنا مش من الصعب ان احنا نعيش معاهم، ده صعب ان احنا نتكلم عنهم، ومع ذلك صبر وقعد في وسطهم وفضل يدعوهم الى نهايه ان جاء امر الله عز وجل بدمارهم او بعقابهم. فقد ايه لوط عليه السلام اتاثر بتربيه سيدنا ابراهيم. ليه؟ سيدنا ابراهيم عليه السلام المشهد اللي خلى لوط عليه السلام يتهز من جواه ويتبع ابراهيم عليه السلام، المشهد بتاعه لما سيدنا ابراهيم عليه السلام خرج من النار والايه بتاعت فامن له لوط دي جايه في سوره العنكبوت، بعد قول الله عز وجل لما خرج إبراهيم عليه السلام من النار، فالمشهد بتاع خروج سيدنا إبراهيم عليه السلام من النار أول ما خرج عمل إيه؟ أول ما خرج إبراهيم عليه السلام قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم، خارج الكلم الناس عن ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنت بعد خروجك من النار بعد اللي اتعمل بعد اللي حصل معاك ده كله وفي الآخر جاي تكلم الناس عن ربنا، الكلام ده هز سيدنا لوط عليه السلام. فكانت التربية ليه، فكان سيدنا إبراهيم عليه سيدنا لوط عليه السلام كان راجل ومع ذلك كل الآن بسيدنا إبراهيم عليه السلام هو يعني من الرجال هو لوط عليه السلام، ولكنه أصبح رجلا. تعال نشوف سيدنا يعقوب عليه السلام. سيدنا يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، سيدنا يعقوب قعد مع أولاده بس قفل علاقته بأولاده. سيدنا يعقوب من الأنبياء اللي ما لهمش صحابة، من الأنبياء اللي ما حولهمش يعني ناس ظهر زي باقي الأنبياء زي باقي بعض الأنبياء. سيدنا يعقوب عليه السلام في المشهد في أول سورة يوسف لما سيدنا يوسف عليه السلام جاي بيحكي له الرؤية قال له إيه؟ قال له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، خلي يا ابني الرؤية دي بينه وبينك وخلاص، ما تحكيهاش لحد. ليه؟ ما تشجعش الشيطان على إخواتك. سيدنا يعقوب عليه السلام بيربي يوسف عليه السلام، مش بيقول له خلي بالك ده اخواتك دول كذا واخواتك دول هيعملوا، لا ده بيقول له لا تقصص رؤياك على اخواتك. ليه؟ ان الشيطان الانسان عدو مبين، الشيطان قد يفلح في ان هو يستأثر بقلوبهم او بنفوسهم فيشجعهم عليك او يعني يحول بينك وبينهم او انه يوقع بينكم العداوه والبغضاء. فسيدنا يعقوب عليه السلام قد ايه مهتم جدا بقضيه التربيه وقد ايه مهتم بقضيه النفوس. سيدنا يعقوب عليه السلام في اخر مشهد في حياته خالص سيدنا يعقوب عليه السلام في اخر مشهد ليه في حياته في سوره البقره ربنا سبحانه وتعالى بيقول ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك. سيدنا يعقوب عليه السلام هو على فراش الموت مهتم قوي بتربيه اولاده، مهتم قوي بعقيدتهم، مهتم بان هو لا يخرج من الدنيا وممكن كان في شيء من التربيه يعلمه ليهم. عشان كده يا جماعه تعالوا بس نشوف بقى تاثير تربيه يعقوب عليه السلام لاولاده. ايه اللي حصل لما سيدنا يعقوب عليه السلام عمل كده مع اولاده؟ اولاد سيدنا يعقوب دول كلهم اصبحت امه كبيره جدا لا يستهان بها بعد ذلك، اللي هم بني اسرائيل. كل واحد من الناس دي اصبحوا بعد ذلك امه كبيره جدا من الناس لا يستهان بها، مع ان سيدنا ابراهيم عليه السلام اعظم واشرف من سيدنا يعقوب، ولكن ليه سميوا باسمه بني اسرائيل؟ ان سيدنا يعقوب اسمه سيدنا اسرائيل. ليه سموا باسم اسرائيل يا سيدنا يعقوب؟ لان يعقوب عليه السلام هم سيدنا يعقوب عليه السلام هو اللي قعد معاهم، هو اللي رضى ان هو يفضل في وسطهم ويربيهم، وبعد ذلك اصبحت امه كبيره جدا بين الناس. تعالى برضو نشوف من المشهد المشاهد الجميله جدا مشهد سيدنا سليمان عليه السلام ومشهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سليمان عليه السلام كان عنده الجن واللي زي ما احنا عارفين يعملون له ما يشاءوا من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وخدور وراسيات، وكان عنده مملكه زي مملكه سبأ لما امنت بيه والقصه زي ما احنا عارفينها. لما سيدنا سليمان عليه السلام مات ايه اللي حصل؟ الجن انتكسوا ومملكه سبأ لقد كان الفاعل في مسكنهم ايه جنتان عن يمين. وش حصل لما تاكد الجن لما بقيت الجن تعمل حتى تاكدت من موت سليمان، لكن لما سليمان عليه السلام تاكدوا من موته ايه اللي حصل؟ انتكسوا جميعا، انتهى اللي هو الجن وكذلك مملكة سبأ للأسف لم تشكر نعمة الله عز وجل، للأسف لم تشكر نعمة الله عز وجل. فإيه اللي حصل؟ هؤلاء خابوا وهؤلاء خابوا. فده يقول لك عشان كان سيدنا سليمان عليه السلام مشغلهم بالتسخير، لكن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم لما ربى أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا جيلا مؤثرا إلى اليوم، إلى أكثر من 1400 عام. النهاردة لحد النهاردة الصحابة رضوان الله عليهم مؤثرين لحد النهاردة، إحنا ما زلنا نتمنى أن نكون كهؤلاء الجيل. فيقول لك ده بقى الفرق بين التربية الحقيقية وفرق بين التسخير، إن يبقى الإنسان شغال الدين بالتسخير والإنسان شغال الدين متربي، لأن الإنسان واخد الكلام ده على تربية وعلى تزكية. طيب سريعا كده لان برضو الوقت مش معانا قوي، ثمار التربية. انا هستفيد ايه من التربية وكلام اللي احنا هنقوله ده؟ رقم واحد وأداء اهم حاجة طبعا يعني نتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا بيها، وهي رضا الله عز وجل. رضا الله عز وجل ثمار التربية. رقم واحد رضا الله عز وجل، ان الله عز وجل يرضى عنك اذا انت اتيت اليه. من اتاني يمشي، يعني الحديث ده من الحديث الرهيبة جدا، ان انت جاي يا رب، انا جاي امشي اليك يا رب، انا جاي اتربى عشان اوصل اليك يا رب. من اتاني يمشي اتيته حرولة. يا الله، يعني سبحان الله. وعجلت اليك، كلمة هنا موسى عليه السلام، وعجلت اليك ربي لترضى. انا بجري عشان ارضيك يا رب، انا جاي اتربى عشان ارضيك يا رب، انا بعمل اي حاجة عشان ارضيك يا رب. فمن اول حاجة في من ثمار التربية رضا الله عز وجل. رقم اثنين اصلاح الدين. ان بعض الناس ربما يعني بيعتقد ان اللي بيعمله ده دين وهو مش دين. ممكن بعض الناس معتقد ان فعاله وخصاله اللي هو بيعملها دي هي ده الدين وهو ده الصح وهو ده كده. لا يا ابني، ده مش ده اللي انت بتعمله ده. انت تعسيف بنفسك، انت بتؤذي نفسك، انت بتضرر بنفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ليه مواقف مع الصحابه اللي اخذوا اراء معينه، في زي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، لما كان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص اراد ان هو يقرا القران كل يوم واراد ان هو يصوم كل يوم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت على هذا. ليه؟ بيربي الصحابه وبيربي ويصلح لهم دينهم. ليه؟ عشان يستمر على هذا الامر. ولذلك سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص في اخر حديث في الصحيح قال: يا ليتني اخذت رخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليتني قبلت رخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم فضل يعني سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول: فناقصني وناقصته، كما في روايه ابي داود، فناقصني وناقصته. النبي صلى الله عليه وسلم عارف امكانيات الشخص اللي قدام منه، وعارف هو يقدر يكمل ولا مش هيقدر. مع ان يقول لك ان في كان صحابي ثاني حمزه بن عمرو كان بيقول لك ان هو بيقرا القران والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى. فيقول لك ليه؟ يقول لك لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان حال عبد الله بن عمرو لن يقدر ان هو يستمر على هذا الحال، لكن غيره كان يقدر. فاذا احنا نتعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم ان اهميه المربي في الحياه او ثمار التربيه في الحياه اصلاح الدين، ان انا اصلح ديني. النقطه الثالثه الثبات وعدم الاهتزاز عند الفتن. دي نقطه مهمه جدا جدا، ان الشخص المتربي بتفرق معاه التربيه في وقت الفتن. زي ما شفنا مسلمه الفتح لما جم في الغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ايه اللي حصل منهم؟ فروا في اول معركه هوازن والثقيف. لكن خالد بن الوليد في اول معركه خرج فيها اللي كانت مؤته كسرت في يده 9 سيوف، يعني سبحان الله فرق شاسع. دول لسه اسلموا ودخلوا حرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، تفروا مع اول مشهد في الحرب. لكن ده لما تربى تحت ايد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت حتى النهايه. تعال نشوف كمان ما مشهد قوي جدا، مشهد سيدنا ابو بكر الصديق حينما اعلن وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. الناس كلها مش مصدقه، عمر بن الخطاب مش مصدق، وحصلت يعني بلبله بين الناس، ولكن ابا بكر الصديق كان ثابتا. فاذا احنا بنتعلم ان التربيه بتعلم الانسان الثبات. زي ما احنا بنشوف الاحداث المتتاليه والمتتابعه اللي بتحصل في البلاد، الاحداث دي للاسف الناس اللي ما عندهاش تربيه ما بتثبتش. الناس اللي عندها ما عندهاش تربيه للاسف بينتكس، سرعان ما ينتكس، يقول لك انا مش قادر اثبت، انا مش قادر اكمل. ليه؟ لانه للاسف ما اخذش قسط كامل من التعليم، من التربيه عفوا. كذلك ايضا من ثمار التربيه الدرجات العاليه في الدين. تعال نشوف في سيدنا عبد الله بن ام مكتوم. عبد الله بن ام مكتوم في سوره عبس وتولى ان جاءه الاعمى، يعني سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن ام مكتوم في بعض روايات الطبري قال ان سيدنا عبد الله بن ام مكتوم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله استدنني منك، يا رسول الله استدنني، انا جاي اعجم منك يا رسول الله. وفي بعض الروايات قال: يا رسول الله اقرئني آية كذا، يا رسول الله علمني آية كذا. الصحابي ده جاي يقعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم بس عشان يتربى، مش جاي عشان اي حاجه، هو جاي بس يتربى، يقعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع درس النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع كلمه النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع موعظه من النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عبد الله بن ام مكتوم اصبح بعد ذلك هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيستخلف عبد الله بن أم مكتوم على المدينة، وأصبح إماما للمدينة في غياب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك سيدنا عبد الله بن مكتوم طلع صوته حلو وما شاء الله، وأصبح مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وحاجات كتير جدا ظهرت في عبد الله بن أم مكتوم لا يتسع الوقت لسردها أو ذكرها. الدرجات العالية في الدين بنتعلم بنستفيد كذلك أيضا من ثمار التربية إن الإنسان ينال الدرجات العالية في الدين. طبعا برضو من النقط المهمة جدا في التربية المصاحبة بين الطالب والمربي، إن يبقى فيه مصاحبة، إن يبقى فيه مصاحبة يعني يبقى فيه مصاحبة إن يبقى في كلام بيننا وبين بعض، في حوار بيننا وبين بعض، ان احنا بنحاول ان احنا بنعمل مع بعض الاعمال. احنا ان شاء الله باذن الله النهارده هنبدا نكلف باعمال، هنبدا نكلف باوراد، هنبقى كلنا مع بعض بنشتغل مع بعض وبنتابع مع بعض وبنصاحب بعض في اوراقنا وبنتابع في قراءه القران، مين اللي قرأ ورد القران، مين اللي عمل كذا، انا قرات وانت قرات وانت قراتي، كلنا بنتابع بعض، مصاحبه في العباده. ننتقل بعد ذلك الى نقطه مهمه جدا وهي نقطه اهميه الماده في المعهد، اهميه الماده في المعهد. طبعا الماده قالوا لي ان الماده عليها 20% من مجموع درجات الترم، يعني خمس الترم تقريبا. فعشان كده انا يعني انا انبه على اهميه الحضور والتفاعل والمشاركه في جميع الانشطه، وان شاء الله باذن الله هنعمل ملف للحضور والغياب ان شاء الله باذن الله. يعني هناخد دلوقتي الاخوه اللي حضروا الدرس او الاخوات اللي حضرت الدرس، وان شاء الله باذن الله سيكون فيما بعد كل مره بناخد الحضور والغياب. طبعا من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تاخدوا بالكم منها ان كان في ناس في الاجابات السنه اللي فاتت كانت ما شاء الله اجاباتها عاليه جدا، ولكن للاسف كانت درجاتها في الورش او في الحضور والتفاعل والكلام ده كان ضعيف، فللاسف وقعتها. وفي ناس كانت اجابتها الى حد ما اقل من غيرها، لكن ما شاء الله كانت درجاتهم كويسه جدا في الورش وفي التفاعل وفي الحضور وفي متابعة الأنشطة، فربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم في درجات عالية جدا، وربنا يكرم الجميع يا رب إن شاء الله. طيب التقييم بيتعمل إزاي؟ التقييم هيبقى على رقم 1 الحضور، رقم 2 التفاعل في هذا الدرس، رقم 3 التفاعل مع كل مدرسين المواد لهذا الصف، رقم 4 المشاركة في الأبحاث والإيفنتات والجولات والأنشطة، كذلك ايضا رقم 5 النشاط في الورش الخاصه، النشاط في الورش الخاصه. طبعا احنا كنا اتكلمنا في الحلقه اللي في الحفله عن شرح المهام اللي انا هقوم بها معاكم، لكن سريعا التعريف بالاوراد الخمسه التي يلزمنا ممارستها في حياتنا الالتزاميه والكلام عن الخطوط الحمراء واهميتها، التشجيع والحث والدفع للقيام والترغيب في هذه الاوراد الخمسه، التعريف بان الاوراد تحتاج الى جهاد وصبر، التوجيه العملي للقيام بهذه الأوراد وكيفية ترتيب الحياة على هذه الأوراد، التنبيه على عدم الانشغال عن الأوراد التعبدية والصلة بالله بحجة العطاء والدعوة وخلافه، يعني بمعنى أصح الإصلاح لا يشغلك عن صلاح نفسك، الإصلاح لا يشغلك عن الصلاح، التنبيه على أن هذه المادة ليست للمبتدئ فحسب، ولكن هي مادة في البداية وفي الوسط وفي النهاية، وليس في بداية الهداية فقط، وإنما هي مادة يستصحبها السالك مدى الحياة، متابعة الأوراد الخمسة ومتابعة المعوقات والمشاكل التي تحول دون تمام الأوراد المطلوبة، كذلك أيضا أن احنا نحاول أن احنا نصيغ كلام التربية إلى واقع في حياتنا، نصيغ كلام التربية اللي هو الكبير ذا اللي نشوفه في بعض الكتب أن احنا نحولها إلى واقع في حياتنا. كذلك أيضا من المهام المهمة جدا مسألة المتابعة والمحاسبة. طيب ما هي خطة العمل للسنة كلها؟ احنا عندنا المادة هتنقسم الى ثلاثة اقسام، اول قسم او الى ثلاثة مراحل، اول مرحلة الثوابت، ثاني مرحلة المواسم والنوازل، رقم ثلاثة المتغيرات. احنا هنحاول يعني الى حد ما ان احنا نجتهد شويه في المرحله الاولى والثانيه، الثوابت والنوازل والمواسم. المرحله الاولى هنبدا فيها اللي هي الثوابت، والمفروض ان احنا حاطين خطه صغيره كده عامه خطه خاصه لاول شهرين ان احنا هنشتغل فقط في الثوابت. طيب الثوابت دي عباره عن ايه؟ الثوابت دي عباره عن الاوراد الخمسه اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها دلوقتي. ايه هم الاوراد الخمسة؟ رقم 1 الورد التعبدي، العبادات، الصلاة، الورد القرآن، الاذكار، اذكار الصباح والمساء، الاذكار المطلقة، النوافل، الصيام، الاعمال اللي هي الاوراد اللي انت المفروض ان انت تجتهد في ان انت تواظب عليها سواء اسبوعيا او شهريا او يوميا. ده الورد التعبدي. رقم 2 الورد الدعوي. رقم 2 الورد الدعوي. ايه هو الورد الدعوي؟ ان احنا نبدا نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا نبدا نحبب الناس في عباده الله سبحانه وتعالى، ان احنا نبدا نكلم الناس عن عباده الله عز وجل. رقم 3 الورد الاخوي، ان احنا يبقى بيننا وبين بعض تواصل، ان كل ورشه بقى يا جماعه هنتكلم لسه دلوقتي في التكليفات في الاخر، وانا اتمنى ان يكون في حد بيسجل الدرس، اتمنى يكون في حد بيسجل الدرس، قالوا لي ان الاخت راوية القران مكلفه بتسجيل، الله اعلم. طيب جزاك الله خير، جزاك الله خير. الورد الاخوي ان احنا يبقى بين الورث وبعضها يبقى في حس، في حس اخوي كده، ان في ناس يعني يعني لما حد مننا يغيب كلنا بنتفقده، فلان غاب النهارده، طب ايه اللي حصل، طب نعرفه اللي وصلنا لفين، طب نعرفه ايه اخر التطورات، طب نعرفه، طب نشوف هو محتاج ايه، طب نحاول نوصل له، هو نوصل له مثلا نسهل عليه اللي شرح النهارده، طب مثلا ده في ماده كذا النهارده شرحت وكان فيها نقط مهمه جدا نحاول نوصلها له، نقعد معاه ونكلمه، فلان غاب النهارده لانه مريض، كلنا نتكلم معاه وندعي له الله معافيه الله مشفيه. ان احنا يبقى بيننا وبين بعض اخوه، ان احنا يبقى بيننا وبين بعض اخوه، يعني الصحابه الواحد يعني ما نيجي نتكلم في اخوه الصحابه بينهم من بعض ومشاهد اخوه الصحابه قد ايه، يعني حاجه اصلا يعني بتوجع القلب فعلا. يعني الورد الاخوي الورد الرابع اللي هو الورد العلمي. الورد العلمي طبعا ده اللي المفروض ان انت بتتابع بيه بقى في بقيه مواد او بتتابعوا بيه في بقيه مواد المعهد، ان انتوا عندكم ورد علمي، وبرضه ده هيبقى في الورش الخاصه، ان احنا هيبقى في ورد علمي، ان المفروض ان احنا بنقعد نذاكر مع بعض، ان احنا بنشجع بعض على المذاكره، ان احنا بنحاول نختصر لبعض، بنحاول نفرغ لبعض الدروس، بنجتهد في هذه الامور، ده ورد علمي. الورد العلمي مش المقصود بيه كده بس، الورد العلمي المقصود بيه ان كل واحد مننا او كل واحده مننا يبقى ليها على الاقل ساعتين او يعني مرتين اسبوعيا، المره الواحده مثلا ساعتين، يعني تقعد فيهم على المكتب، تخلص فيهم، تستقطع هذا الوقت للمذاكره، او على قدر ما تستطيع ساعه واحده مرتين اسبوعيا، ثلاث ساعات، ساعه ونص، نص ساعه، المهم بقدر اللي هي تستطيع، المهم ان يبقى ليك ورد. ده ورد يعني ورد ده لا يمكن تتنازل عنه اسبوعيا. الورد الخامس وهو الورد الوعظي، الورد الوعظي لشحن القلوب. اوعى تهمل قلبك، اوعى تهمل قلبك، اوعى تفتكر ان انت في يوم من الايام مش محتاج تسمع دروس وعظيه للشيخ خالد الراشد والشيخ يعقوب والشيخ حسن والشيخ حازم والشيخ عبد الرحمن ومشايخنا الكبار. لا، انت ما زلت انت ستبقى الى النهايه محتاج الى وعظ قلبك. لا، لن لن لن لن يسلم احد من انه لا يحتاج الى الوعظ، كلنا نحتاج الى الوعظ، مهما كنت كبيرا، مهما كنت صاحب مقام، مهما كنت كذا، لا بد لك من وعظ، لا بد لك من وعظ. فاحنا طبعا هنجتهد في الحفاظ على هذا الورد، الورد الوعظي. وده ان شاء الله باذن الله هيبقى برضه داخل في ضمن قائمه المحاسبه، هنحاسب عليه. دي الخطه الخاصه اللي هي اول شهرين. يبقى احنا كده قلنا الماده تنقسم الى ثلاث مراحل، ثوابت، نوازل ومواسم، متغيرات. الثوابت قلنا احنا في اول شهرين هناخد خمس اوراد مهمين جدا معانا، التعبدي والدعوي والاخوي والعلمي والوعظي. طيب الحصه يعني او الحلقه اللي احنا هنلتقي فيها باذن الله هتتكون من ست فقرات. الحلقة اللي احنا هنلتقي فيها بإذن الله سبحانه وتعالى هتتكون من ست فقرات. ايه هي؟ رقم واحد التذاكر، هنبدأ نذكر بعض بما بالدروس الماضية، مرة انا اللي اتكلم ومرة انتوا تتكلموا، مرة انا اتكلم وانتوا تتكلموا. الاخت نورة بتقول اسبوعيا، اسبوعيا ايه؟ الدرس الوعظي، الدرس الوعظي هيبقى درس واحد اسبوعيا ان شاء الله بإذن الله. هيبقى اول فقره في الدرس ان شاء الله باذن الله التذاكر. رقم 2 الترغيب، نبدا نتكلم بقى عن عمل من الاعمال او عباده من العبادات نبدا ان احنا نرغب فيها. ان شاء الله الورد الوعظي باذن الله كل اسبوع باذن الله، يعني مره واحده اسبوعيا ده اللي هنحاسب عليها، انما اذا اجتهدت وسمعت اكثر فانا بس. رقم 3 المتابعة، ان احنا يبقى نفتح باب للحوار بقى والمناقشة، فلان يعني عنده مشكلة، فطبعا المفروض ان زي ما احنا هنقول دلوقتي في التكليفات هيجي لنا المشاكل وفلان ما بيقدرش او فلانة ما بتقدرش تعمل كذا، ازاي نحل المشكلة دي يعني. رقم 4 من فقرات الدرس المحاسبة. طبعا المفروض ان هيبقى هيتعمل جداول وهنكلف بها حد دلوقتي هيعمل لنا جداول ويتابع بها الناس ويبلغونا الاخبار اول باول. رقم 5 التوجيه، ان احنا نوجه بقى ازاي زي ما احنا قلنا في الاول ان احنا ازاي نرتب الحياه على الاوراد، مش نرتب الاوراد على الحياه. لما ابقى اخلص طبيخ ابقى اشوف ورد القران، لما ابقى اخلص شغل ابقى اشوف ورد القران، لا، ازاي ان انا اقول لما ابقى اخلص ورد القران ابقى اشوف طبيخي، ان انا لما اخلص ورد القران ابقى اقوم اعمل كذا، ان انا اخلص الورد بتاعي الدعوي اسبوعي اسبوعيا الدعوي اسبوعيا. هو المفروض ان الدعوي انتوا بتتابعوه بقى في ماده الدعوه مع الدكتور حازم والدكتور احمد الشنهاب، اسبوعيا هو مطلوب مننا مره واحده اسبوعيا، بس احنا مش هنحاسب عليها دلوقتي، يعني الدعوي مش داخل في المحاسبه دلوقتي، وهنقول دلوقتي الكلام ده ان شاء الله باذن الله دلوقتي. الفقره السادسه من الفقرات الدرس وهي مرحله التوصيات والدعاء. نبدا نقول بقى نختم بالتوصيات وندعو الله عز وجل ثم نفترق على رضا الله عز وجل. طيب مساله المحاسبه دي، لان يعني برضو سريعا كده المحاسبه هتبقى يعني احنا هنحاول نخفف قدر المستطاع المحاسبه، هنحاول نخفف قدر المستطاع، فان شاء الله باذن الله هيبقى المحاسبه هذا الاسبوع، لان ان شاء الله باذن الله هيبقى في ترقيه تدريجيه، كل اسبوع هنزود حاجه، مش كل اسبوع برضو يعني لازم كل اسبوع، لا يعني كل مره على قدر المستطاع، لو قدرنا نزود لو قلنا همه الناس عاليه. وطبعا ما شاء الله يعني انا واخد خلفيه ما شاء الله، يعني ان الناس هنا يعني ما شاء الله، يعني ربنا يبارك ونسال الله عز وجل ان احنا يعني ايه نتقدم الى الامام باذن الله سبحانه وتعالى. طيب ايه الاوراد اللي احنا نهتم بها الاسبوع ده؟ رقم 1 اتمنى بقى ان الناس تبقى بتايد ورانا، رقم 1 ورد القران اليومي، ورد القران اليومي على الاقل على الاقل ربعين يوميا. رقم 2 5 صلوات في وقتها، 5 صلوات في وقتها، يعني الفجر بيتصلي امتى؟ الفجر بيتصلي لحد قبل الشروق، بعد الشروق كده يبقى انت كده ما صليتوش ايه؟ ما صليتوش وقت. 5 صلوات في وقتها. رقم 3 درس وعظي اسبوعيا، واحنا ان شاء الله باذن الله ننزل لكم الرابط بتاعه على صفحه التواصل اللي بيننا وبينكم على المنتدى. درس وعظي، وغالبا هيبقى درس الثبات للشيخ خالد الراشد باذن الله سبحانه وتعالى. رقم 4 20 صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يوميا، 20 صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يوميا. يعني سريعا كده من الحاجات المهمه جدا مساله ورد القران اليومي. يقول الله عز وجل: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجزيه ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. ان شاء الله باذن الله يبقى لقاءنا المره الجايه، واتمنى الناس تبقى برضه محضره الى حد ما، هيبقى اسمع عن فضل قراءه وتلاوه القران الكريم. طيب التكليفات بقى سريعا كده، قائدات الورش السنه الماضيه تبعت اساميهم واسماء اعضاء الورش اللي معاهم، والاخت روعه القران هتسلمني ملف باسماء القائدات والاعضاء جزاها الله خيرا. مهمات قائده الورشه: اجتماع مره اسبوعيا، اسماء الاعضاء هتبعتهم لنا زي ما احنا قلنا دلوقتي، متابعه جدول العباده، المفروض ان حد هيصمم جدول ويبعت لنا، اتمنى ان اخت روعه القران تكون يعني متابعه الكلام ده كويس، يعني المفروض ان هي تبلغ بقائدات الورش، لان احنا لسه ما نعرفش، او انا لسه ما اعرفش يعني مين القائدات. هتدي لكل واحده منهم جدول، تبعت لها جدول لمتابعه العباده، ولكل كل مشرفه مجموعه او كل قائده ورشه بتتابع عبادات الناس، والكلام ده باذن الله سبحانه وتعالى نستلمه يوم السبت الجاي. لا، ميعاد استلام التقريرات هيبقى كل يوم سبت على صفحه التواصل باذن الله. كل قائده مجموعه هتبعت لنا، لا القائدات مش هتغيروا باذن الله، القائدات باذن الله السنه الماضيه حتى الان ان شاء الله باذن الله هيبقى نفس قائدات الورش السنه الماضيه هم باذن الله. من مهمات قائدة الورشة أيضا جمع المشاكل والمقترحات من الورشة الخاصة، هم قاعدين مع بعض في مشكلة تاخدها وتبعتها لنا على صفحة التواصل. في هو في ورش لم تكن متفاعلة، ما اظنش ان كان في ورش ما كانتش متفاعلة، ما اظنش ان كان في ورش كل الورش كانت متفاعلة ما شاء الله، يعني كل الورش كانت متفاعلة السنة اللي فاتت. وان شاء الله باذن الله احنا هنجتهد باذن الله السنه دي ان كل الورش تكون قويه جدا باذن الله سبحانه وتعالى. الكلام ده هنستلمه زي ما احنا قلنا يوم السبت. الورشه طبعا دي المفروض ان احنا يا اما مثلا نذاكر فيها. طيب ام اندلس بتقول ما كنتش في ورشه السنه اللي فاتت. طيب الاخت روعه القران ممكن تتولى هذا الامر ان هي تضع الاخت ام اندلس في ورشه من الورش؟ نحاول في الورشة طبعا هيبقى هنتذكر فيها دروس ومواد المعهد ونحث بعض على التفاعل ونتفقد الأخوات ونحاول ان احنا نعمل جو أخوي كتجربة المفروض ان احنا نعمله على الأرض، ونحاول نقدم مقترحات وابتكارات لمصلحة المعهد. وان شاء الله بإذن الله كل الكلام ده هيبقى على صفحة التواصل اللي منكم على المنتدى. طيب هو دلوقتي في يعني اتمنى ان الاخوات بقى اللي هو يعني اخت رواية القران والاخوات اللي كانوا ماسكين للورش يحاولوا يرتبوا الامر ده. اخونا محمد امين انت معانا ان شاء الله باذن الله، انا وانت مباشره باذن الله هيبقى مني ليك ان شاء الله باذن الله. الدكتور احمد جه، يا نهار ابيض. طيب سريعا كده دقيقه واحده دكتور احمد. ان شاء الله باذن الله في فريق تفريغ الاخت امال عملت كونت مجموعات او فرقه تفريغ، وان شاء الله باذن الله الاخوات اللي هينضموا اليها ان شاء الله باذن الله هيبقى درجات في درجات على الاخوات اللي شاركوا في تفريغ المواد. وطبعا تراب التفريغ لا يخفى على احد، يعني فان كل كلمه انتوا بتقراوها او كل كلمه حد هيقراها او هيذاكرها هتبقى في ميزان حسنات الاخ اللي فرغ هذا الكلام وتكبد مشقه ان هو يتابع ويفرغ لاخواني عشان يذاكر. فان شاء الله باذن الله الاخت امال برضه هتبلغنا بالناس اللي معانا اللي دخلوا معاها في فرق التفريغ، لان باذن الله هيبقى الكلام ده هيبقى عليه درجات. كذلك ايضا الاخت رائعة القران المفروض ان هي بتسجل الدروس لهذا الصف، وان شاء الله باذن الله اتمنى ان يجي معاها خمسه او سته يشاركوها في هذا الامر عشان يحملوا عنها او يخففوا عنها اللود اللي عليها يعني كده. فالاخوات لو ينسقوا مع الاخت رائعة القران ماشي تمام. اخونا محمد امين بيقول انا مسجل ماشي، فبس برضو لو في اخوات برضو يسجلوا ويتابعوا مع رائعة القران جزاكم الله خير. الاخت فخور بن طارق جزاك الله خير. طيب نسال الله عز وجل ان يجعل هذا العمل في موازين حسناتنا، وان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.